بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء 14 والذي نتناول فيه مقرر توحيد الألوهية بدراسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. واليوم معنا باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الباب له ارتباط وتعلق بالباب السابق. فالباب السابق الذي تناولناه هو باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وتحدثنا في الباب السابق عن مراد الشيخ رحمه الله من عقد ذلك الباب، وهو أنه يريد أن يبين أن تلك المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل فإنها لا تستحق العبادة لضعفها وعدم ملكها ولعدم خلقها، بل هي التي تخلق، وأنها لا تنصر ولا يمكن لعبد أن ينتصر بهذه المعبودات من دون الله، بل إنها نفسها لا تستطيع أن تنصر أنفسها، فكيف تنصر غيرها؟ فلما بان هذا الأمر في ذلك الباب عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين عظمة الرب تبارك وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن كل أحد عبد من دونه تبارك وتعالى فإنه مربوب مخلوق، حتى الملائكة الذين هم عباد الرحمن والذين ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفاتهم التي تدل على عظم خلقهم، فإنهم يعبدون الرب تبارك وتعالى وحده لا شريك له ويخشونه ويخافونه. فإذا كان هذا هو حال الملائكة الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، فكيف بأحوال من هم دونهم؟ فمقصود الباب إذن هو الرد على عباد القبور والأصنام والملائكة وغيرها، وذلك ببيان حال الملائكة مع الرب عز وجل. فإذا كانت الملائكة تخاف الله عز وجل وتخاف عذابه إن خالفت أمره، فكيف تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل؟ كما أنه من وجه آخر فإن هذا الباب فيه بيان عظمة الرب تبارك وتعالى. ففي الآية قوله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال الشارح: أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي إلى جبريل يأمره الله عز وجل، فتسمع الملائكة كلامه كجدر سلسلة الحديد على الصفوان، فتنفزع عند ذلك تعظيما لله وهيبة له. قال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون لله أبدا منقادون. فمعنى قوله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة، أي جاوز الفزع قلوبهم، والمعنى أزيل الفزع عن قلوبهم كما قال الشارح. قال: من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي إلى جبريل يأمره الله عز وجل، فتسمع الملائكة كلامه كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتنفزع عند ذلك تعظيما لله وهيبة له. وهذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله هنا سيأتي مفصلا في الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله. فسبب فزع الملائكة هو تكلم الله عز وجل بالوحي، فعندما يتكلم الله عز وجل بالوحي يحصل للملائكة الغشي والصعب، فإذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل هذا الأمر عن قلوبهم وهو الفزع، والفزع هو الخوف المفاجئ، وهذا هو الفرق بين الخوف والفزع، فإن الفزع فيه فجاءة، وأما الخوف المستمر فإنه لا يسمى فزعا. وفي قوله تبارك وتعالى عن قلوبهم هذا فيه إثبات القلوب للملائكة، وهذا فيه رد على من يزعم أن الملائكة خيال وأنهم لا حقيقة لهم. وقد وصفت الملائكة بعدة صفات، منها أن لهم أوجه، وأن لهم أجنحة، ولهم قلوب، ونحو ذلك. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. قال الشارح: أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. فهو سبحانه الحق، وقوله الحق، ودعوته وحده هي الحق، وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو الشرف وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، والكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان هذا حالهم مع الله، وهذه هيبتهم وخوفهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعون من دون الله؟ وإذا كانوا مع ما هم عليه من جلالة القدر لا يجوز أن يدعوا من دون الله، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى ألا يدعى ولا يعبد من دون الله. قال المصنف: وفيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك، إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، انتهى. وفيها إثبات صفة القول لله تعالى وأنه قال ويقول. فقول الملائكة ماذا قال ربكم، وهذا يكون بعد إفاقتهم وبعد ذهاب الفزع من قلوبهم، ماذا قال ربكم؟ فيقولون قالوا الحق. فعندما يسأل الملائكة بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، فيجيب الآخرون بأن الله عز وجل قال الحق، والمعنى أن الله عز وجل هو الحق تبارك وتعالى، وقوله الحق، ودعوته وحده هي الحق، ولا يصدر عنه إلا الحق، ولا يقول ولا يفعل إلا الحق. فالحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولا يفهم من قوله قالوا الحق أنه قد يكون باطلا، بل هو بيان للواقع. فإن قيل ما دام بيانا للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إلا الحق، فلماذا الاستفهام؟ أجيب عن هذا أن هذا من باب الثناء على الله بما قال، وأنه سبحانه لا يقول إلا الحق، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقوله وهو العلي الكبير، ذكر الشارح رحمه الله تفسير اسم الله عز وجل العلي، فهو له تبارك وتعالى علو القدر وعلو الشرف وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه. فأما علو الشرف وعلو القدر وعلو القهر فإن هذا لا ينكره أحد ممن ينتسب إلى الإسلام، وأما علو الذات وهو أنه تبارك وتعالى بذاته فوق سماواته مستو على عرشه، فهذا أنكره كثير من أهل البدع الذين يزعمون بأن الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وإنما الذي عليه أهل السنة والجماعة هو أن الله عز وجل مستو على عرشه، وأنه بائن من خلقه تبارك وتعالى، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ثبوت هذه الصفة، وهي صفة العلو له جل وعلا. ثم بين معنى اسم الله عز وجل الكبير، وهو الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. ثم بين الشارح مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال: أراد المصنف، يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله. فإذا كان هذا حالهم مع الله، وهذه هيبتهم وخوفهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعون من دون الله؟ وإذا كانوا مع ما هم عليه من جلالة القدر لا يجوز أن يدعوا من دون الله، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى أن لا يدعى ولا يعبد من دون الله. فهذه الآية فيها بيان حال الملائكة عند تكلم الرب تبارك وتعالى، وهيبتهم له عز وجل، وخوفهم منه تبارك وتعالى وخشيتهم، فكيف يدعون من دون الله عز وجل؟ فالمنفرد بالعظمة والجلال والكبرياء هو الرب تبارك وتعالى، فيجب أن يكون منفردا كذلك في العبادة، وأن يعتقد أن الملائكة عباد من عباد الله عز وجل، مسخرون ومربوبون وليس لهم من الأمر شيء. وأنت إذا تأملت هذا الباب مع الباب السابق وجدت أن الشيخ رحمه الله من دقة فهمه يريد أن يبين أن كل معبود من دون الله عز وجل فهو ضعيف مهما بلغت خلقته، فإنه محتاج إلى الرب عز وجل، وهو مربوب مخلوق ليس له من الأمر شيء، لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت. وفي الجانب الآخر فإن الذي له معاني الربوبية من الخلق والإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك إنما هو الله عز وجل، فليفرد بالعبادة وليكفر بكل ما عبد من دونه جل وعلا. ثم قال الشارح رحمه الله، قال المصنف، يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب: وفيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ووجه الحجة على إبطال التعلق بالصالحين هو أنه إذا كان هذا الأمر في الملائكة الكرام فما بالك بمن هم دونهم، فلا شك أنهم محتاجون إلى ربهم عز وجل، خائفون منه، متذللون له جل وعلا. قال: وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، انتهى. ويقصد بهذا القطع ما ذكره الله عز وجل من سياق هذه الآية التي قطع الله عز وجل فيها كل حجة للمشركين، فيقول الله عز وجل قبل هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة. الأمر الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله عز وجل، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر، فالله تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. وأخذ هذا الأمر الأول من قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والثاني هو قوله عز وجل: وما لهم فيهما من شرك، أي شرك في السماوات والأرض، أي وما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات والأرض، فنفى عنهم الشراكة مطلقا. والثالث قوله: وما له منهم من ظهير، والظهير هو المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم، وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم، وهذا لكمال غناه عز وجل تبارك وتعالى، فلا يكون له ظهير ومعين. الرابع قوله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد

لربهم تبارك وتعالى وكونهم عباد مكرمون أعطاهم الله عز وجل قوة وعظمة ما لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، ومع ذلك يحصل لهم هذا الأمر. فالشاهد من هذا بيان بطلان عبادتهم من دون الله عز وجل بذكر هذه الحال التي هم عليها، فإذا بطلت عبادتهم فغيرهم من باب أولى، وقد تقدم هذا مرارا. وقوله خضعانا بفتحتين من الخضوع فيكون مصدرا، أو يكون خضعانا بضم أوله وسكون ثانيه بمعنى خاضعين، فالحال التي هم عليها أنهم خاضعين لقول الله تبارك وتعالى. وفي هذا دلالة صريحة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه بصوت، فهو دليل لمذهب أهل السنة والجماعة على أن كلام الله عز وجل إنما يكون بصوت، لا كما يزعمه أهل البدع من أن كلام الله عز وجل إنما هو كلام النفس. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ينفذهم ذلك، أي أن ذلك ينفذ جميع الملائكة، أي يسمعونه كلهم. قال كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. قال الشارح عند كلمة ينفذهم بفتح الياء وسكون النون وضم الفاء والذال، أي كأن صوت الرب المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس. ينفذهم ذلك أي يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا منه. وعند أبي داود وغيره إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفاء، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. فهذا الصوت من الرب تبارك وتعالى يبلغ من الملائكة كل مبلغ حتى إنهم يفزعون كما تقدم في الآية السابقة. وقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن صوت الرب تبارك وتعالى المسموع سلسلة على صفوان، وصفوان هو الحجر الأملس، ومعنى ذلك أن سلسلة إذا وضعت على ذلك الصفوان وجرت فإن هذا الصوت يكون عظيما جدا. وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون هذه السلسلة على الصفوان. ونظير هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تشبيه الرؤية بالرؤية في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينها سحاب. فالتشبيه هنا إنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فالملائكة تسمع صوتا لكنها لا تعيه، ويحصل لها عندئذ الفزع العظيم. وبهذا يتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان إنما هو تشبيه السماع بالسماع. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل، انتهى كلامه. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشارح أي حتى إذا أزيل عنها الخوف والغشي قالت الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا قال الله الحق، علموا أن الله لا يقول إلا الحق، فهو سبحانه الحق وقوله الحق وهو العلي الكبير الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه تبارك وتعالى. فقول الملائكة ماذا قال ربكم ثم قولهم قال الحق، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال وقالوا إنه الحق، فيكون هذا عائدا إلى الوحي الذي تكلم الله به. ويحتمل أنهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله سبحانه لا يقول إلا الحق، فلذلك قالوا هذا لأن ذلك صفته سبحانه وتعالى. قال: فيسمعها مسترق السمع. قال الشارح: أن يسمع مسترق السمع الكلمة التي قضاها الله وسمعتها الملائكة وتحدثوا بها. ومسترق السمع هو من الشياطين، فإنهم يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، تذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، وسماعهم من الذين في العنان لا ينفي سماعهم من الذين في السماء. ومعنى ذلك أن الله عز وجل إذا تكلم بالكلام عز وجل والملائكة سمعت ما قال، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فإن الشياطين يسترقون السمع ويؤدونها إلى من بعدهم، فإنهم يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله عز وجل. ومسترق السمع كما بين الشارح هم الشياطين، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقوله يسترق فيها دليل على أنه يبادر، فكأنه يختلسها اختلاسا. وهؤلاء مسترقوا السمع إما أن يأخذوا هذا الكلام من عند العنان وهو السحاب دون السماء، أو من عند السماء. ولذلك ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها، وقال بعدها: وسماعهم من الذين في العنان لا ينفي سماعهم من الذين في السماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب. وذكر هذا الشيخ سليمان ابن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد. قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه. قال الشارح: أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض بما يأتي. وسفيان هو ابن عيينة ابن أبي عمران الميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ حجة من كبار الأئمة، روى عن عبد الملك بن عمير والسبيعي وخلق، وعنه الأعمش وشعبة وجماعة، مات سنة 98 للهجرة وله 91 سنة. والمقصود من ذلك أن سفيان بن عيينة رحمه الله بين كيف يسترق هؤلاء السمع، وكيف يكون بعضهم فوق بعض، بأن وضع كفه، قال: فحرفها وبدد بين أصابعه. قال الشارح: حرفها بحاء مهملة وراء مشددة، ميلها وبدد، أي فرق وباعد بين أصابعه من غير مماسة بعضها لبعض ولا لصوق بعضها ببعض. والمعنى أن الجن يتراكبون واحدا فوق الآخر إلى أن يصلوا إلى السماء أو السحاب، فيقعدون لكل واحد مقعد خاص، كما قال عز وجل: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قال الشارح: أي يسمع المسترق وهو الشيطان الفوقاني الكلمة التي سمعت من السماء، فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم الآخر إلى من تحته، وهكذا حتى يلقيها آخرهم على لسان الساحر أو على لسان الكاهن، وحينئذ يقع الرجم. والمقصود بالرجم هو الكلام بالظن عن الغيب. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. قال الشارح: أي الشهاب؟ وهو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك الشهاب المسترقة لتلك الكلمة التي سمعت من السماء قبل إلقائها فأحرقه، وربما ألقى الكلمة قبل أن يدركه لما لله في ذلك من الحكمة، وإلا فلا يفوته سبحانه شيء. والحديث يدل على أنه كان يرمى قبل البعثة، كما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم عظيم فاستنار. قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قال: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. والمعنى من هذا أن هؤلاء الشياطين عندما يسترقون هذه الكلمة فإن الشهاب قد يحصلهم قبل أن يلقوا هذه الكلمة إلى الساحر أو الكاهن، وقد يقولوا هذه الكلمة للكاهن والساحر قبل أن يدركه ذلك الشهاب. وذكر الشارح رحمه الله أن لله عز وجل الحكمة في ذلك، وإلا فإنه لا يفوته شيء جل وعلا، والله عز وجل قادر على أن يحرق هذا الشيطان قبل أن يصل الخبر إلى الكاهن أو الساحر. قال: فيكذب معها 100 كذبة. قال الشارح: بفتح فسكون، أي يكذب الساحر أو الكاهن مع تلك الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين 100 كذبة، ويزيد وينقص، أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي استرقها 100 كذبة، ويخبر بالجميع وليه من الإنس، فما جاء به على وجهه فهو صدق، وما خلط فيه فهو كذب، ومع هذا يفتتن الإنس بذلك ويقبلون ما جاء به مع كثرة الكذب. فهنا حق خلط بباطل، فالحق الذي أخذوه من السماء واستمعوا إليه من الملائكة هذا حق لا مرية فيه، ولكنهم يكذبون معه 100 كذبة، فهم يزيدون وينقصون. ويحتمل أن يكون الذي يكذب هو الشيطان، ويحتمل أن يكون الذي يكذب هو الساحر أو الكاهن. ووجه الافتتان من الإنس بهذا الكلام الذي جاء به الشياطين وألقاه عليهم السحرة والكهان هو وجود نوع من الحق في هذا الكلام، ولكنهم يغفلون عن الكذب الذي معه، وليس هو كذب قليل وإنما هو كذب كثير. ويأتي في باب الكهان ما يتعلق بما ذكره أهل العلم من كون السحرة والكهان قد يصدقون أحيانا فيما يقولون، وأن من أسباب ذلك هو هذا الحق الذي جاءوا به وخلطوا معه هذا الكم الكبير من الكذب. قال: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ قال الشارح: احتجاج من أهل الباطل لباطلهم. قال الشارح: وهكذا في نسخة بخط المصنف كما في صحيح البخاري سواء. والمقصد من قوله أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا هو بيان لما تقدم من كون الساحر أو الكاهن قد يصدق أحيانا ويفتتن الناس به، فيقول الناس: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ والمقصد أن هذا الساحر والكاهن قد قال لنا شيئا قد رأينا وقوعه. وقوله قال الشارح يقصد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد، وهكذا في نسخة بخط المصنف كما في صحيح البخاري سواء. وهنا تنبيه، وقعت نسخة عند الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهي أنه اطلع على كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند نقله لهذا الحديث، وهو قوله ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا كما هو موجود بين أيديكم. لكن الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه التيسير ذكر أن المصنف قال عند نقله أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، وبيض المصنف في هذا الموضع، يعني ترك قوله كذا وكذا. ولعل الاختلاف بين الشيخ عبد الرحمن بن حسن وبين الشيخ سليمان بن عبد الله بسبب اختلاف نسختيهما في ذلك، فالشيخ عبد الرحمن بن حسن اطلع على نسخة فيها تتمة هذا الحديث كما في البخاري وكما بين أيديكم، والشيخ سليمان طلع على نسخة أخرى فيها أن الشيخ نقل حديث أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال الشارح الباء سببية، أي يصدق الساحرة أو الكاهنة أولياؤه من الإنس بسبب تلك الكلمة، ويروج معها 100 كذبة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يتحدثون بشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجن فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100 كذبة، انتهى كلامه. وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء يسمعه الملائكة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فقوله فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وبين الشارح معنى ذلك كما تقدم معنا، وهو أن الناس يصدقون هذا الكاهن أو الساحرة بسبب تلك الكلمة التي هي حق، ولا ينظرون إلى الباطل الذي معه. وتأمل في كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي نقله شارح، قال وفيه قبول النفوس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100 كذبة. وذكر الشيخ عدة فوائد من ذلك، منها أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم، وذلك لأن الباطل إذا جاء تاما في بطلانه فإن هذا الكل يعرفه، وأما إذا كان فيه نوع حق فإن هذا هو التلبيس الذي يلبسه أهل الضلال على أهل الحق. ثم ذكر ما تقدم معنا، وهو إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى وصفة الكلام لله جل وعلا، وأنه بصوت حيث سمعته الملائكة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديثا بمعنى هذا الحديث، قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فهذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو حديث النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. قال الشارح هذا في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى كما يدل عليه حديث أبي هريرة. والإرادة صفة من صفات الله عز وجل وهي نوعان: إرادة شرعية دينية مستلزمة لمحبة الله ورضاه، وإرادة كونية قدرية عامة شاملة. فهو سبحانه يريد الخير ويأمر به وينهى عن الشر ولا يأمر به، وإن كان مريدا له فكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه. وفيه النصر على أن الله يتكلم بالوحي متى شاء. قال المصنف وفيه إثبات الصفات خلافا للأشعرية. فبين الشارح هنا أن الكلام الذي يتكلم الله عز وجل به إنما هو في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى لعموم اللفظ. وبين أن قوله إذا أراد أن فيه إثبات صفة الإرادة لله عز وجل. وبين أن الإرادة منقسمة إلى قسمين: إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. فأما الإرادة الشرعية الدينية فيقصد بها إرادة الرب تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل أراد من العباد أن يؤدوا العبادات كما قال عز وجل وأقيموا الصلاة. فهنا أراد الله عز وجل من الناس أن يؤدوا هذه الصلاة، فهي إرادة شرعية، وهذه الإرادة الشرعية مستلزمة لمحبة الله عز وجل ورضاه، بمعنى أن الله عز وجل لا يريد شيئا شرعا إلا وهو يحبه ويرضاه تبارك وتعالى. وأما من حيث الوقوع فإن هذه الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. كيف ذلك؟ إذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هناك من الناس من يؤدي الصلاة وهناك من الناس من لا يؤدي الصلاة، ولذلك كانت الإرادة الشرعية مستلزمة للمحبة لكنها لا تقتضي الوقوع لأنها قد تقع وقد لا تقع، بخلاف الإرادة الكونية القدرية. فإن هذه الإرادة وهي النوع الثاني الإرادة القدرية الكونية فإنها لا بد أن تقع، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، لكن هل تستلزم المحبة؟ لا، لا تستلزم المحبة، قد يحبها الله عز وجل وقد لا يحبها. ومثال ذلك وقوع الزلازل فإنها من قبيل الإرادة الكونية القدرية، وحصول الكفر من الكافر هي من قبيل الإرادة الكونية القدرية، وكذلك سائر المعاصي فإنها داخلة في هذه الإرادة الكونية. وتجتمع الإرادة الكونية مع الإرادة القدرية في نحو طاعة المطيع. إذا صلى المصلي فإنه هنا توجهت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية اجتمعتا فيه، فعندما صلى قد أراد الله عز وجل منه كونا أن يأتي بهذه الصلاة، وقد أمر الله عز وجل بهذه الصلاة، فكانت إرادة شرعية وإرادة كونية. وبين أن كل الأشياء كائنة بمشيئته عز وجل وقدرته وخلقه. قال وفيه النص على أن الله يتكلم بالوحي متى شاء. قال المصنف وفيه إثبات الصفات خلافا للأشعرية، يعني من نحو إثبات صفة العلو وإثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فإن الأشاعرة ينفون ذلك ويزعمون بأن الله عز وجل ليس مستويا على عرشه، ويزعمون كذلك بأن الله عز وجل لا يتكلم على الحقيقة وإنما كلامه كلام النفس وليس بحرف وصوت، على خلاف قول أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله عز وجل على خلقه، ويثبتون أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. قال بعد ذلك أخذت السماوات منه رجفة. السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلام الله رجفة، وأصل الرجفة الحركة والاضطراب، أي تحركت واضطربت، وهو صريح في أنها تسمع كلام الله تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى، رجفت السماوات والأرض والجبال، وخرت الملائكة سجدا. فهذا فيه أنه عند كلام الله عز وجل بالوحي فإن السماوات تخاف وترتجف خوفا وفرقا منه جل وعلا. قال: أو قال رعدة شديدة. قال: شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة شديدة؟ وهما متقاربان أو متحدان في المعنى، أي رجفة واضطراب خوفا من الله، وهذا من شدة حرص السلف على ألفاظ الحديث، وإن كانت تجوز روايته بالمعنى بشروطها المعروفة. ثم تأمل كيف كانت هذه السماوات قد خافت وفرقت من الله عز وجل، ورجفت أو رعدت رعدة شديدة خوفا منه وفرقا جل وعلا، وهذا كحال الملائكة الذين يسمعون كلام الله عز وجل فيصعقوا كما تقدم معنا. وفي هذا دلالة بينة على عظم الرب تبارك وتعالى وعلى جلاله عز وجل. قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. قال شارح: هذا ظاهر في أن السماوات لها معرفة وإحساس، تخاف من الله بما جعل فيها من الإحساس والمعرفة بمن خلقها، وقد أخبر الله أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه وتقدسه، كقوله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وثبت سماع تسبيح الطعام وهو يؤكل، والحصى والجذع، وهذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة ولا يقال بلسان الحال. ومعنى هذا قطع الطريق على أهل المجاز الذين يقولون بأن هذا الحديث ونحوه إنما هو مجاز، فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن هذا الأمر على حقيقته، وأن هذه الأمور التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا التسليم بها والأخذ بها، وهي من الأمور التي لا يدركها العقل، فالواجب على العقل هو التسليم والإيمان والإذعان. وضرب الشيخ مثلا بذلك بتسبيح السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكننا لا نفقه هذا التسبيح. قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، أي يقع منهم الأمران الصعوق وهو هنا الغشي، ويقع منهم السجود، والله أعلم أيهما قبل الآخر، وفيه إثبات عظمة الله تعالى وعلو ذاته وقدرته وقهره. فإذا كانت السماوات على عظمتها وسعتها وما فيها من السكان ترجف ويصعق من فيها هيبة لله وخوفا منه، فالالتجاء إلى غيره والتعلق عليه من أبطل الباطل وأمحل المحال، إذ هو سبحانه بيده أزمة الأمور، وكل من سواه مخلوق مربوب لا يملك نفعا ولا ضرا. وفي الحديث أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ففي هذا الموضع يشير الشارح رحمه الله إلى وجه إيراد الشيخ رحمه الله لهذه الرواية في هذا الباب، وهو هيبة السماوات وسكانها وخوفهم من الله عز وجل. فإذا كان هذا الأمر في تلك المخلوقات العظيمة فإن التعلق بكل مخلوق دونهم لا يجوز، وهو شرك بالله تبارك وتعالى، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك نصرا، ولا يملك خلقا، ولا غير ذلك من المعاني التي لا تكون إلا لله جل وعلا. وقد ذكر الله عز وجل في عدد من الآيات حال الملائكة، منها قوله تبارك وتعالى لها وللأرض، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وكذلك قوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، إلى غير ذلك من النصوص. قال: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. قال الشارح: بفتح أول خبر يكون مقدم على اسمها ويجوز العكس، وإنما كان أول من يرفع رأسه جبريل لأنه سفير الله بين رسله وأمينه على وحيه، واسم جبريل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء يرجع إلى إيل فهو معبد لله، قاله علي بن الحسين وغيره. وفيه فضيلة جبريل، وقد وصفه الله بقوله إنه لقول، أي تبليغ رسول كريم ذي قوة عند للعرش مكين، مطاع ثم أمين. ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته، وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. فإذا كان هذا عظم أحد المخلوقات، فخالقها أعظم وأجل وأكبر، بل السماوات والأرض ومن فيهن في كف الرحمن جل وعلا كخردلة في يد أحدنا، فكيف يسوى به غيره في العبادة؟ وهنا يذكر الشارح سبب كون جبريل عليه السلام هو أول من يرفع رأسه، مع أنه قد صعق مع الملائكة، وذكر سبب ذلك وهو أنه سفير الله عز وجل بينه وبين رسله. قال فيكلمه الله من وحيه بما أراد. قال الشارح فيه التصريح بأن الله يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم، وقوله بما أراد يعني بما شاء، لأن الله عز وجل يتكلم بمشيئته. قال ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال الشارح فيه إثبات علو الله تعالى وتقدس، وأنه قال ويقول خلافا للجهمية، وهذا تقدم مرارا، والمصنف رحمه الله قد نبه على ذلك، والشارح كذلك نبه على هذا مرارا، وذلك لشدة المخالفة في هذا الباب. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، أي يقولون قال الحق وهو العلي الكبير تبارك وتعالى. وقد تقدم بيان هذا، وأنه يحتمل أنه قال الحق في هذه القضية المعينة، أو قال الحق لأن من عادته سبحانه ألا يقول إلا الحق، وقد أفاد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال الشارح من السماء والأرض، فالآية المذكورة والأحاديث تقرر أن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة، ولا يعلمون إلا ما علمهم به، وترجف منه المخلوقات، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم، وهم بهذه المثابة من هيبته وخشيته. وقصد المصنف الرد على المشركين عبدة الأوثان وغيرهم، فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند مجرد سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من شدة القوة وعظم الخلقة التي لا يعلمها إلا الله، علم أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم لعجزهم عن النفع والضر، فكيف بمن هو دونهم بمراتب، ولكن أهل الشرك لا يفقهون. ثم هو سبحانه قد أرسل الرسل وأنزل الكتب تزجرهم عن ذلك الشرك، وأقام البراهين على بطلانه. وهذا الكلام العظيم من الشارح رحمه الله فيه بيان مقصد الشيخ رحمه الله من إيراد هذه النصوص العظيمة في هذا الباب، وأن هذه المخلوقات مربوبة ومخلوقة، وأنها محتاجة إلى ربها تبارك وتعالى، وأن المشرك الذي أشرك مع الله عز وجل غيره فإنه يكون غير مقدر له حق قدره جل وعلا. فكل من عبد غير الله عز وجل من الملائكة والأنبياء والصالحين وأصحاب القبور والأصنام والأحجار والأوثان ونحو ذلك، فإنه يعبد من لا يستحق العبادة. وإذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم ممن عبد من دون الله عز وجل، وشدة خشيتهم من الله عز وجل وهيبتهم له مع ما أعطاهم الله من القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ومع هذا فقد نفى عنهم الشفاعة بغير إذنه كما قال جل وعلا،